صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق عن المواضع التي يحدث فيها القدر. حذفا واجبا، أي لا يجوز إظهاره بأي حال من الأحوال إلا في صورة التقدير. ولم يتحدث المصنف ابن مالك في ألفيته، لم يذكر المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا، ويذكرها ابن عقيل بقوله صفحة 354، ولم يذكر 254 في أسفل الصفحة، ولم يذكر المصنف المواضع التي يحدث فيها المبتدأ وجوبان، وقد عدها، أي عدها المصنف في غير هذا الكتاب، عدها أربعة. نعم. وفي أسفل الصفحة عبد الحميد يقول بقي عليه موضعان آخران مما يجب فيه حذف المبتدأ، كأنما المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ وجوبان ستة مواضع، ذكر ابن مالك أربعة، وإذا أتينا على ذكر هذه الأربعة سنذكر الموردين الأخيرين. المورد الأول الناعة المقطوع إلى الرق بمدح او ذم او ترحم او غيره. لدينا في الصفه، في باب الصفه في الجزء الثاني ان شاء الله اذا درستم الناع، ستاخذون ان الصفه يجوز ان تقطع عن موصوفها في الاعراب، فلا تاخذ اعراب الموصوف، وهذا خلاف الاصل. الاصل ان الصفه تتبع الموصوف في الاعراب، جاء زيد المؤمنون، المؤمن تكون مرفوعه لان الموصوف هو زيد مرفوع، ولكن يجوز في الصفه ان تكون صفه مقطوعه، مقطوعتان اي مقطوعه عن موصوفها في اعرابك، فلا تعرب كإعراب الموصوف، بل إما أن تكون مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن تكون منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف. ولكن هذه الصفة لا تكون مقطوعتان إلا بشرط واحد، هذا الشرط هو إذا كان الموصوف متعينا ومعلوما عند السامع. خذتا اذا قلت جاء او سلمت على زيد، اذا كان زيد غير واضح لدينا بان يوجد في منطقتنا ثلاثه من الزيوت كل يقال له زيد، فعندما أقول جاء أو سلمت على زيدين، فيحتمل أن يكون زيد التاجر، يحتمل أن يكون زيد المهندس، يحتمل أن يكون زيد الفقير. فعندما أقول سلمت على زيد، زيد غير واضح لدينا، فيها ثلاث احتمالات. فهنا إذا جئنا بعد زيد بصفة فقلنا سلمت على زيد التاجر، هذه الصفة وهي التاجر لا يجوز أن تكون مقطوعة، لا يجوز فيها القاطع، وإنما يجب فيها الإتباع بأن تكون تابعة لموصوفها في إعرابه وحكمه. لماذا؟ لأن الصفة لا تقطع عن موصوفها إلا إذا كان الموصوف متعينا قبل الوصف. مثلا أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان معلوم متعين، فعندما أأتي بعد الشيطان بصفة، هذه الصفة يجوز فيها الإتباع بأن أعطيها نفس حكم الموصوف، ويجوز فيها القاطع بأن أجعلها مرفوعة على أنها خبر من مبتدأ المحذوف، أو أنها مفعول به أجعلها منصوبة لكونها مفعول به لفعل المحذوف. فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الرجيمة، يجوز أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان مفعول بحرف الجر، فالصفة وهي الرجيم يجوز أن أجعلها أيضا تابعة للموصوف فأقول الرجيم، وهذا هو الأصل. ويجوز أن أخالف الأصل وأجعل هذه الصفة مقطوعة، مقطوعة يعني مقطوعة عن موصوفها في إعرابه وفي حكمه، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجوز أي هو الرجيم، فهو مبتدأ محذوف وجوبا، هذا الموضوع شاهد منه، هو مبتدأ محذوف وجوبا. ويجوز أيضا أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أن الرجيم مفعول به لفعل محذوف أيضا وجوبا، لفعل محذوف وجوبا، أعني أخذت أذم الرجيم. على كل حال إذا كان الموصوف متعين يجوز، لا أنه يجب، يجوز في الصفة أن تقطع عن موصوفها. إذا كان زيد واضح لدينا، لا يوجد في المنطقة إلا زيد واحد، عندما أقول سلمت على زيد الكل يعرف من أقصد بزيد، فهنا أستطيع أن أقول سلمت على زيد المؤمنون، صحيح تفسيره سلمت على زيد هو المؤمنون، فهو مبتدأ محذوف وجوبا. هذا الموضوع الأول. إذن الأول النعت المقطوع في الراس، يعني مبتدأ النعت المقطوع في الراس، وهذا النعت الذي جعلناه مقطوعا عن منعوته إما أن يفيدنا المدح أو الذم أو الترحم. فأقول مررت بزيد، ولكن أي زيد؟ زيد هذا الوحيد الموجود في المنطقة، لا يوجد غيره، زيد المتعين المعلوم. بعد ذلك أقول الكريم، الكريم تكون لماذا؟ تكون للمدح. أما إذا كان زيد غير واضح تكون الكريم لماذا؟ للتوضيح، ولا تفيد المدح. الصفة المقطوعة إنما تفيد المدح إذا كان الموصوف واضحا، أما إذا كان الموصوف قبل الوصف غير واضح فهذه الصفة تفيد التوضيح ولا تفيد المدح. سلمت على زيد الكريم، إذا لم يكن زيد قبل مجيء الكريم واضحا عند السامع فكلمة الكريم تفيد التوضيح ولا تفيد المدح. حسيت جيدا. أو ذم مررت بزيد، زيد المعروف عندنا متعين، الخبيث، الخبيث ما ذم هو الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين، المسكين أي هو المسكين. ففي هذه المواضع الثلاثة حدث المبتدأ وجوبا. وكيف علمنا أن الحادث هنا واجب؟ لأن العرب لم يظهروه ولا في جملة من الجمل، واضح؟ فالمبتدأ محذوف في هذه المثل، في هذه الأمثلة ونحوها وجوبا، والتقدير في المثال الأول هو الكريم، وفي المثال الثاني هو الخبيث، المثال الثالث هو المسكين. هذه المسألة واضحة. ننتقل إلى ما بعدها. الموضع الثاني أن يكون الخبر مقصوصا مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم. أبين عبارة مخصوص بالمدح والذم شنو معنى. نعم الولد زيد، بئس الولد عمرو. لاحظوا هذين المثالين. نعم الولد، الولد الجنسية هنا، عندما جئت بنعمة، نعمة فعل يدل على إنشاء المدح، يعني أنا أنشأت مدحا ومدحت جميع أفراد الولد، لأن ألف موجودة الولد حالها حال آل الموجودة الإنسان في قوله تعالى والعصر إن الإنسان، بمعنى الطرف. فإذا نعم الولد، إذا مدح كل أفراد الولد. ثم خصصت زيد بالمدح من بين أفراد الولد، فقلت نعم الولد زيدون، فزيد يقال له مخصوص بالمدح. واضح كيف سمينا مخصوص بالمدح؟ لأنني قبل ذكره كنت قد مدحت جميع أفراد الولد، وبعد أن جئت به حتى أخصصه بالمدح، فأصبح مخصوص بالمدح. وكذلك في قولنا بئس الولد عمرون، فبئس الولد فيها ذم لجميع أفراد الولد، وعندما قلت عامر خصصت عامر بالذم فيقال له مخصوص بالذم. نعم، ما هو إعراب زيد؟ نعم الولد زيد. وما هو إعراب عامر؟ بئس الولد عامر. يقول له ثلاث إعرابات أو فيه أقوال ثلاثة. القول الأول وهو القول المشهور، نعم الولد زيد، زيد مبتدأ مؤخر، نعم فعل ماضي جامد مبني على الفاعل، الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جملة نعم الولد في محل رفع خبر مقدم، هذا هو الإعراب المشهور، نعم الولد خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. هذا القول وهذا الإعراب لا شاهد لنا فيه، لا نحتاج إليه. شاهدنا على القول الثاني، نعم الولد نعم فعل والولد فاعل، زيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو نعم الولد هو زيد، فزيد خبر مبتدأه محذوف وجوبا، وهذا موضع شاهدنا. المورد الثاني من المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا هو مبتدأ مخصوص بالمدح أو مبتدأ المخصوص بالذم. نعم بئس الولد عمرو، بئس الولد هو عمرو، فهو مبتدأ محذوف وجوبا، وكيف علمنا بأنه حذف وجوبا ولا يجوز إظهاره؟ كيف علمنا ومن أين؟ لأن العرب لم تظهره ولا في جملة من جملها، فعلمنا أنه لا يجوز إظهاره. هذا الموضع الثاني. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص بالمدح أو بالذم. نعمة مخصوصة نعمة، يعني مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم، مخصوص بالذم. نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فزيد وعامر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد. ما معنى هو ما معنى فسرها؟ هو يعني الممدوح نعم الولد، الممدوح زيد، هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي المذموم عمرو. هذا الموضع الثاني. إذا استدعى ننتقل إلى الموضع الثالث. الموضع الثالث، ما حسى الفارسي من كلام العرب أنهم يقولون في ذمتي لأفعلن، وهذا كثير يقوله أبناء اللغة الدارجة، في ذمتي لأفعلن. ففي ذمتي هنا خبر مقدم، لماذا؟ كيف عرفنا في ذمتي خبر؟ مو خبر مقدم بالخبر. كيف علمنا أن سيد النبي خبر؟ أي أحسن، لأنه شنو جملة؟ يشير الجملة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مبتدأ. فإذا إذا رأيناها في صدارة الكلام في أول الكلام نبارك لها بأنها خبر، صحيح؟ أما أنها مبتدأ فلا يمكن. في ذمة لا أفعلن، لا أفعلن هاي مبتدأ، يقول لا هذا ليس مبتدأ، وإنما هذا جواب القسم. أنت تقسم، أنت تقسم، هذا جواب قسمك. إذا القسم محذوف في ذمتي، في ذمتي هكذا المبتدأ وهو قسم محذوف، لأنه الدليل على أن المبتدأ محذوف وهو من ألفاظ القسام مجيء الجواب لأفعلن، هذا جواب للقسم. إذن هناك قسم محذوف، وإذا كان هناك قسم محذوف نجعله مبتدأ. يقول في ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحال، والتقدير في ذمتي قسم، في ذمتي يمينون، في ذمتي عهد، وهكذا. على كل حال تقدر ما يناسب المقام، والغالب انه يقدر لافظ قسم ولافظ يمين. وكذلك ما اشبهه، اي ما اشبه هذا المثال، وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسام. يعني اذا جئت بخبر صريح في القسام، صريح في القسم فتقدم في الدرس السابق، الالفاظ الصريحة في القسم هي الالفاظ التي تستعمل دائما في القسم، يقول الله صريحة لفظ عهد الله، هذا صريح او لا؟ عهد الله صريح في القسم تقدم، لا ليس بصريح، لاننا يمكن ان نستعمله مبتدأ ولا نستعمله قسم. ارجعوا بذاكرتكم الى درس واحد فقط قبل هذا الدار، المواضع التي يجب فيها حذف الخبر وفي نص يمين ذات تقار. قلنا انه يجب حذف الخبر اذا كان المبتدا من الفاظ القسم الصريحه، ولقبه عهد الله ليس من الفاظ القسم الصريحه، لان الفاظ القسم الصريحه هي التي دائما تستعمل في القسم، اما عهد الله فاحيانا تخرج عن القسام فنستعملها مبتدأ. عهد الله يجب الوفاء به، هذا قسام. عندما اقول عهد الله يجب الوفاء به، هذا قسام، اذا خرج عن القسام، فهو ليس بلفظ صريح من الفاظ القسام. نعم، ولكن الفرق بين هذا الموضع ذات، ذاك اذا كان المبتدأ من الفاظ القسام الصريحة، هنا إذا كان الخبر من ألفاظ القسم الصريحة. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفاعل، نحو صبر جميل، صبر جميل. أين الخبر؟ صبر، صبر هذا مصدر من الصبر، صبرت صبران، الصبر المصدر. ناب مناب الفعل، ناب مناب الفعل، كأننا يمكن أن يوضع مكانه، يمكن أن يوضع مكانه فعل ويكون عامل، يعني أكبر صبرا جميلا، صبر جميل. على كل حال فصبر خبر جميل فسر للصبر، والتقدير صبري صبر جميل، فصبر المبتدا محذوف وجوبا وخبره صبر جميل، فصبر المبتدا وصبر جميل خبره، ثم حرف المبتدا الذي هو صبري وجوبا. هذا طبعا نحن لا نستطيع ان نقول ونجزم ان المحذوف هنا هو المبتدا، قد يكون المحذوف هو الخبر، والموجود هو المتجه. صبران جميلان هو او صبر جميلان صبر او صبر جميلان ما فعلته صبر جميل يكون متجه وصبري متأخرة تكون خبر. فنحن لا نجزم بأن المحذوف هنا يكون هو المبتدا، قد يكون المحذوف خبر على التقدير إذا قدر أن صبر جميل جعلتها خبر فتقدر أن المبتدا هو المحذوف، إذا صبر جميل جعلتها المبتدا تقدر أن المحذوف خبر. في تعليق في أسفل الصفحة وقد ورد من هذا قوله تعالى صبر جميلون قول الشعر عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب شاهد عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب شاهد ها صبري عجب مثلا يعني عجب لتلك قضية قضية إذا أردت أن تجعل عجب إذا أردت أن تجعلها خبر يكون تقدر مبتدا محذوف جيدا وإقامتي أعجب وإقامتي مبتدا أعجب خبر لا شيء آخر. وقال الراجل شكا إلي جملي طول الشراب صبر جميل فتلانا مبتدا. الشاهدي أنا أريد أن أصل إلى هذا لكن كون هذا مما حدث فيه المبتدا ليس بلازمين ليس بلازمين يعني لا نستطيع أن نجزم أن هذا حدث فيه المبتدا قد يكون المحذوف والخبر بل يجوز أن يكون مما حدث فيه الخبر وكون الحدث واجبا ليس بلازم أيضا يقول حتى قولنا بأن هذا من المواضع التي يكون الحدث واجب يقول أيضا هذا ليس بلازم فقد جوزوا أن يكون عجب مبتدا وقالوا تلك خبره عجب لتلك بعضهم قال عجب مبتدا وتلك خبر إذن لا يوجد محذوف على القول بأن عجب خبر ومبتدا محذوف هذا عجب قولكم عجب ونقدر مبتدا ذاك الشيء إذن هذا المورد الثالث مورد مختلف فيه. أصل المورد الرابع ارجعوا إلى المورد الخامس والسادس أسفل الصفحة وفي الحاشية صفحة 254 ومن قرأ الحواشي ما حواشي زين بقي عليه موضعان قاطعان الموضع الخامس والسادس الموضع الخامس والسادس مما يجري في حاجة المبتدا الموضع الأول أو كل الخامس مبتدا الاسم المرفوع بعد لا سيما لا سيما تقدمت علينا او لم تتقدم اذا الاسم الموضوع نعم لا سيما سواء كان هذا الاسم المرفوع بعدها نكره كما في قول امرئ قيس بن حجر الكندي الذي انشدنا في مباحث العائد في الكتاب الاسم الموضوع ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم شاهد هنا ولا سيما هو يوم فهو مبتدا محذوف وجوبا ولا سيما أبو حسن علي ولا سيما هو أبو حسن نعم أم كان معرفة كما في قولك أحب البابهي أو البابهين النابهين جعلتهم الله منهم لا سيما عليون لا سيما هو عليون مثل محلوم وجوده. تعال بنا إلى الموضع السادس وين لأن هذا الاسم المرفوع خبر لمثل محلوم وجوده والتقدير ولا مثل الذي هو يوم ببارك الجنجر كذا الثاني أو السادس بعد المصدر النائب عن فعله الذي بين فاعله أو مفعوله بحرف الذي بينه أو الذي بين فاعله أو مفعوله بحرف الجر فمثال ما بين حرف الجر فاعل المصدر تحقا أو تحقا لك تحقا لك وتحسن وتحسن لك تحسن لك وتحسن لك وبؤسا لك. التقدير نعم تحقت او ودعست وبؤست هذا الدعاء لك هذا الدعاء لك. لاحظوا عندما يقول تحسن لك تحسن بس تجد مثال واحد كافي تحسن لك تحسن لك هنا يقول هناك فعل حدث أصله تعست هذا الدعاء لك هذا الدعاء المبتدأ هذا الدعاء هذا مبتدأ لك خبر فحدث المبتدأ هنا فكأننا هذا المصدر وهو تحسن ناب منام المبتدأ ناب منام المبتدأ وناب منام الفعل أيضا نعم فلك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ محذوف وجودا ولم نجعل هذا الجار والمجرور متعلق بالمصدر لأن المتعدي باللام إنما يكون إلى المفعول التعدي باللام إنما يكون إلى المفعول لا إلى الفاعل يعني التعدي باللام إلى أين لك اللام إننا نجعلها واسطة في التعدي لكي يتسلط العامل على المفعول لأنه يتسلط على الفاعل التعدي إلى الفاعل لا محتاج إلى اللام فما بعد اللام يكون ماذا يكون مفعول والمفعول متعلق بماذا متعلق بمحذوف خبر على كل حال فهذان موضعان بقية له وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم سعات شعرا هذا المبحث الأخير في بحث المبتدأ والخبر يقول هل يجوز تعدد الخبر أو لا يجوز هذا سؤال هل يجوز تعدد الخبر أو أن الخبر لا بد أن يكون واحدا عندما تقول زيد مؤمن هل يجوز أن تقول زيد مؤمن كريمون فيتعدد الخبر كما يتعدد الحال جاء زيد ضاحكا راكبا يتعدد الحال فهل أن الخبر يتعدد كما يتعدد الحال أو لا أو أن الخبر لا يتعدد وإذا رأينا في كلام العرب المعتد به ما ظاهره أنه تعدد فيه الخبر فنجعل الخبر الثاني خبر لمبتدأ محذوف وجودان فنقول وهو الغفور الودود وهو الغفور وهو الودود فعال لما يريد هو فعال لما يريد هكذا فنقدر مبتدأ إذا لم يقل بتعدد الخبر إذا قلنا أن الخبر لا يكون إلا واحد فإذا جاءنا ما ظاهره أنه خبر ثاني يجب أن نقدر قبله مبتدأ إذا جاءنا خبر ثالث نقدر قبله مبتدأ ونستمع إلى جواب ابن مالك أي عن هذا السؤال ماذا تقول يا ابن مالك هل يجوز تعدد الخبر أو لا يجوز الجواب وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد يعني عن مبتدأ واحد هذا ماذا تفهمون منه يجوز تعدد الخبر أو لا يجوز يجوز نعم يجوز إذ أن العرب أخبروا بخبرين أو بأكثر عن مبتدأ واحد خذ مثال هم سرات شعراء هم مبتدأ سرات خبر أول شعراء خبر ثاني اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عاط التفتوا يا أخوة إذا جاء حرف العاط هذا لا كلام لنا فيه زيد كريم ومؤمن وتقي وورع وورع هذا لا إشكال فيه كريمه الثاني زيد مؤمن وتقي تقي معطوب على مؤمن كريم معطوب على ما قبل وهكذا كلامنا في لو جاء خبران بدون حرف عاف، الكلام هنا لو جاء خبران بدون حرف عاف، زيدون مؤمنون كريمون تقيون ورعون، ماذا نقول في هذه الكلمات المتتالية؟ هل هي أخبار متعددة أو هي أخبار لمبتدآت محذوفة أو لا؟ ولكن القول المشهور أنها أخبار متعددة. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عاف نحو زيد قائم باحث، فذهب قوم منهم اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد، المبتدأ الواحد، أما إذا جاءنا مبتدأان زيد وعمر باحث قائم فيمكن أن ندع الباحث لزيد قائم لعمر، لا نقاش لنا في هذا النقاش، لو جاءنا مبتدأ واحد وجاءت بعده أخبار متعددة، فهل نقول أنها أخبار متعددة لهذا المبتدأ أو أنها أخبار وكل خبر أنه مبتدأ محذوف؟ يقول نحو زيد قائم باحث، فذهب قوم منه المصنف إلى جواز ذلك، جواز تعدد الخبر سواء كان الخبران في معنى خبر واحد، الخبران معناهما واحد، خذ مثال معناهما واحد يعني يمكن أن يحدث هذان الخبران ويوضع مكانهما خبر يقول مقام عنهما، هذا حلو حامض، الرمان حلو حامض، حلو خبر أول، حامض خبر ثاني، يقول هذان الخبران في معنى خبر واحد، اي باستطاعتك ان تحذف هذين الخبرين وتضع مكانهما كلمه تؤدي معناهما، الرمان مذ يرجع الحلو حامض، حامض حلو، نعم مذ، يقول هذان الخبران في معنى خبر واحد، حلو حامض اي مذ، اما اذا اردت شعبيه قدم الحامض على الحلو، هذا الرمان حامض حامل حليم، النطق العربي فصحى حليم حامل، نعم. يقول أن لم يكونا كذلك، يعني لم يكونا الخبران في معنى خبر واحد، كالمثال الأول زيد قائم باحث، وذهب بعضهم إلى أنه بعض النحاة إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، بعضهم حصر التعدد وحصر التعدد على المثال الثاني، الرمان حلو حامض، قال هنا يتعدد فقط، اما في غير هذا المورد لا يتعدد، زيد قائم باحث لا يتعدد، اذا قلنا لا يتعدد اذا ماذا نفعل مع زيد قائم باحث؟ ماذا نفعل مع هذا المثال؟ ها لو سمعت حاتم الطائي او سمعت امرئ القيس يقول زيد قائم باحث تقول له الخطأ كلامك؟ لا، أمر الزيد تصريح من جاء تصريح صحيح؟ فزيد قائم باحث شنو معنى؟ يعني لا بد أن تقدم مبتدأ محدود، إذا لم تقل بالتعدد تقول زيد قائم هو باحث، أما إذا قلت بالتعدد تقول قائم خبر أول باحث خبر ثاني، نعم انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبر في معنى خبر واحد، فان لم يكن كذلك تعين العرب، فان جاء من لسان العرب، لسان العرب من هذا الكتاب اللي راح المقتدار، لسان العرب اكتب لغه العرب، فان جاء من لغه العرب شيء بغير عرب قدر له مبتدا اخر، زيد قائم ضاحك اقول زيد قائم هو باحث، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وهو الغفور هو الودود هو ذو العرش المجيد، هذا على القول الثاني، وقول الشاعر من يتبى بث فهذا بثي مقيض مصيف مشتي سهلين، فهذا بثي هو مقيض هو مصيف هو مصيف. نعم يعني البث اللحاف يعني اللحاف بطانية. وقول الشاعر ينام بإحدى مقلتي ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضام نائم. الشاهد إن فهو يقضام نائم. فإذا كنتم من أصحاب المذهب الأول يقضام من خبر أول نائم خبر ثاني. أما إذا كنتم من أنصار المذهب الثاني فيقضام خبر دليل هو صحيح ونائم خبر لمبتدأ محدود. وإذا قلنا بمبتدأ محدود لا بد أن نضيف ونقول هذا المورد التابع من الموارد التي حدث فيها المبتدأ وجوبان أنه في هذا المورد لم يذكر العراق. نعم. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلان مفردان. إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مفردين زيد قائم ضاحك يقول قائم خبر أول ضاحك خبر ثاني صحيح. أو جملتين زيد قام ضحك قام فعل فاعل في محل رفع خبر أول ضحك فعل فاعل في محل رفع خبر ثاني. أما إذا كان أحد الخبرين مفرد والآخر جملة فلم يكن الخبران من نوع واحد صحيح. يقول هنا لا يجوز التعدد فلا يجوز ذلك أي التعدد. فلا تقول زيد قائم ضحك زيدون قائمون ضحك لا يجوز. لماذا؟ لأن قائم مفرد وضحك جملة فلا يكون المفرد خبر أول والجملة خبر ثاني. إذن ماذا نفعل؟ إذا سمحنا الأهل يقولون زيد قائم ضحك نقدر زيد قائم هو ضحك نقدر لضحك مبتدأ محدود. هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعرضين للقرآن الكريم وغيره يقع ماذا؟ تجويز ذلك كثيران تجويز ذلك كثيران عن يجوزون أن القبرين يتعددا حتى لو كان من نوعين مختلفين. فإذا هي مبتدأ حية خبر تسعى تسعى ماذا؟ خبر ثاني. ولكن القول الصحيح تسعى ليس خبر لأننا تعلمنا بأن الجمل بعد النكرات الجمل بعد النكرات فطار تسعى جاءت جملة بعد حية فالمفروض تسعى تكون صفة للحية حية صفتها أنها تسعى صحيح. هكذا يمكن أن يقال على كل حال جوز يكون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك بجواز كون تسعى حال. ليش؟ لماذا جعلنا حال؟ يقول لأن حية صحيح لفظها لك ولكنها خبر عن ماذا؟ خبر عن المعرفة خبر عن هي وهي ضمير معرفة ولكن لا نسلم بأنه حال لأنه إذا سلمنا فنذهب إلى مذهب ضعيف وقال به فقط في بويه في بويه قال بأن الحال يأتي من المبتدأ والخبر. أما غيره قالوا أن الحال لا يأتي من المبتدأ والخبر يأتي من الفاعل من المفعول به. أما المبتدأ والخبر لا يأتي منهما حال. انزل أسفل الصفحة ولاحظ الحاشية ونستمع إلى عبد الحميد ماذا يقول. يقول إذا لم تجعل جملة تسعى خبرا ثانيا كما يقول المعرضون فهي في محل رفع صفة لحية صفة لحية وليست في محل نصب حال من حية كما زعم ابن عقيل. وذلك لأن حية ذكرى لا مسوغ لنجيء الحال منها. ولكن يمكن أن يرد على ابن حميد يمكن على مذهب سيبويه يمكن لأنها هي نكرة صحيح، ولكن ما معنى حي؟ عندما أقول هي حيتون، هي حيتون لفظها نكرة ولكن أصبحت معرفة، أصبحت معرفة لأنها خبر عن الضمير والمبتدا والخبر في معنى واحد، في الخارج شيء واحد، هي حية في الخارج ما عدنا شيء من هي يقال له هي وشيء يقال له حية. زيد قائم في الخارج كم واحد؟ أدنى شيء من زيد وشيء يقال له قائم في الخارج كم واحد؟ أدنى زيد قائم واحد، هو زيد هو القائم، هي حية نفس هذه، هي حية هي العصا هذه نعرفه. فإذا نعرفه ما يمكن أن يسلم مع عبد الحميد بأنها نكرة، هي نعرفه، ولكن إذا قلنا بأنها حال نلتزم بنفس الذي يجوز وحده أن يأتي الحال من المبتدأ والخبر. على كل حال وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة أو نكرة معها مصور. اللهم اللهم هذا عادة الإجابات الصعيدة، شو معنى؟ يعني إذا جئت بأمر من الأمور وطرح على هذا الأمر أو على هذا السؤال إجابات، وهذه الإجابات قد تكون غير صالحة، ولكن تفطنت بالأخير إلى جواب، مثلا جواب هذا ضعيف، يقول اللهم إلا أن يكون كذا، هذا السؤال ليس له جواب، اللهم إلا أن يكون هذا جوابه. فعندما تبتدئ كلمة اللهم اعلموا أن الجواب ضعيف، يستعين بالله على صاحبه، يعني اللهم إني أستعينك على تقديم هذا الجواب، لأنه ما يصلح ولكن بعد أقدمه. ها؟ لا مو استثناء بهالمعنى، وإنما اللهم يعطيه معنى الاستثناء ولكن فيه مضمن هذا المعنى، اللهم إلا أن يكون، يعني إلا أن يكون هو استثناء موجود بإلا، بعد مو اللهم استثناء حاصل بإلا، ولكن اللهم فيها معنى الاستعانة بالله على طرح هذا الجواب ودلالة على أنه ضعيف. اللهم إلا أن تتمحل للشارح أو يتمحل أو نتمحل للشارح تزعم أن الجملة حال من الضمير الواقع مبتدأ على رأي سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدأ، وهذا الكلام على رأي سيبويه فقط صحيح. يبدو أن بحث المبتدأ والخبر قد انتهى، وبانتهائه نقول قد انتهينا من باب المبتدأ والخبر، وندخل في الدرس اللاحق إن شاء الله في باب النواسخ، في باب كان وأخواتها وإن وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها وإلى آخره. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.